بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 46 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. بقي لنا نقل نفيس نقله الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، في باب من هزل بشيء من القرآن والسنة. ويعني سبق أن شرح الروايات التي جمع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل، وفي أيضا سبب النزول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، عياذا بالله عز وجل. نقرأ الآن كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم: قد كفرتم بعد إيمانكم. الحمد لله. شيخ الإسلام الآن سيذكر كلاما هاما، كيف هم منافقون والله عز وجل قال عنهم: قد كفرتم بعد إيمانكم. هم كفار، لأن المنافق هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. مجموع كلام شيخ الإسلام رحمه الله وما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية أن الله عز وجل ذكر لنا الظاهر من حالهم. الظاهر من حالهم هو أنهم مؤمنون، يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبوا معه إلى الجهاد في غزوة تبوك، وقد تخلف منهم جماعة كثر، وقد إذن هم عملوا بما يظهر من حالهم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني كما سيذكر الشيخ الإسلام أن الله عز وجل ذكر هذا بيانا لأنهم ازدادوا كفرا على كفرهم. يعني هم كفار لأنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، هذا نفاق، والنفاق أعظم من الكفر، ثم ازدادوا أيضا كفرا على كفر، كما أن أهل الإيمان يزدادون إيمانا على إيمانهم ويترقون في الأعمال الصالحة، كذلك هؤلاء ينزلون في دركات جهنم عياذا بالله عز وجل. فهذا هو ملخص ما سيذكره شيخ الإسلام في الإجابة عن هذا بجوابين: أنهم عومنوا بما يظهر من حالهم، أنه كفر على كفر. وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ذكره أيضا عدد من المفسرين رحمهم الله تعالى. نعم، نسمع الآن كلام شيخ الإسلام. وقول من يقول: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم، لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. وقال رحمه الله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل إنما كنا نخوض ونلعب، وبينا أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. نعم، يعني أنهم لأن الأصل عندهم هم الكفر ولو أظهروا الإيمان، لكنه خرج على لسانهم، لو كانوا مؤمنين حقا لما قالوا هذا الكلام، بل قالوا آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، لما قالوا، لكن ما قالوه ينبئ عن الكفر الذي في دسائس قلوبهم، والله عز وجل لا يخفى عليه، سواء ما أخفوه في قلوبهم أو ما أظهروه على ألسنتهم. فإن عوف بن مالك لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره وجد القرآن قد سبقه، يعني قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، إلى قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا أحسن الله إليكم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نعم، هنا قال المفسرون إن الجار والمجرور يعني المعمول محذوف، قالوا ليذهب المعنى في كل ما يصح، ليحكم بينهم، يحكم بينهم سواء في العلاقات الخاصة والعلاقات العامة، في العبادات، في المعاملات، هكذا يجب أن يكون المؤمن، أن يقول كما قال الله عز وجل، أن يقول سمعنا وأطعنا. نعم. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. انتهى. وفيه بيان أن الآن الشارح سيذكر مسائل يعني أو فوائد، وهي مستنبطة أيضا من المسائل التي يذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم، فننتبه لها. قال: وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به. نعم، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، ألا وهو الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى الاستهزاء بذاته عليه الصلاة والسلام، أمر خطير. وقد ذكرت جملة من الأسباب في الدرس ما كان قبل الأمس، ذكرت أن من أسباب ذلك أولا ضعف الإيمان، رقة الدين، قلة الخوف من الله عز وجل، الاستمرار في حديث المجالس، حب الظهور وجذب الأنظار إلى الشخص، يعني أمور كثيرة الحقيقة، والتزين بعضهم لبعض. وقد ذكر هذا الإمام ابن القيم، قال: إن مجالس الصالحين مجالس مباركة، ولكن فيها مثالب، يعني فيها مصائب. قال: وهي مجالس الصالحين. قال: ومنها، قال يعني ذكر 1 2 3، قال: ومنها تزين بعضهم لبعض. ما معنى تزين بعضهم؟ يعني أن يسمع خطأ، يرى قصورا، ومع ذلك يسكت، لا يناصح ولا يتكلم، خوفا من أن يكرهه الحاضرون أو أن ينفر من فلان وعلان. وهذا أيضا غير صحيح، بل لابد من المناصحة، والحمد لله هي بالدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوا. نعم، الله عز وجل أثبت لهم الإيمان وهو الظاهر لنا، ما أحد يستطيع يطلع على دخائل النفوس وخلجات القلوب فيقول هذا منافق وهذا مؤمن، نحن ما لنا إلا الظاهر. الظاهر أن الله عز وجل قال لهم: قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت الله عز وجل لهم الإيمان، وقد ذكرنا الإجابة عن هذا بوجهين سابقين، وأثبت لهم. فهذا يدل على خطورة هذا الأمر، أن الإنسان قد يزل، قد يكفر، يرتد عن الإسلام بسبب كلمة أو تصرف. فعلى الإنسان الحريص، وكلنا ذاك الرجل إن شاء الله، أن يتمسك بدينه وأن يحذر عما ينقضه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. اللهم استعان، رضي الله عنهم أجمعين. نعم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. نعم، هذا الباب عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في وجوب إدلاء النعمة إلى الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز كفر النعم. وكفر النعم يكون بأمور، منها جحدها، ومنها الإدلاء بها لغير الله تبارك وتعالى، ومنها عدم القيام بشكرها كما سيذكر الشارح إن شاء الله تعالى. وهنا هذا الخطأ في الآية، وللأسف يعني أن بعض الكتب التي تطبع لا يعتني أصحابها بالرجوع إلى يعني المصحف مباشرة أو إلى المواقع المعنية بهذا الأمر، إما في المصحف مصحف النشر الإلكتروني أو مصحف المدينة النبوية الذي خرج من مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف. وأذكر وصية أوصاني بها أحد الأساتذة رحمه الله تعالى ممن درسني، كان يقول لا تكتب الآية من حفظك حتى ولو كنت حافظا، ارجع إلى المصحف مباشرة. هذا أيام ما كنا نكتب الآيات بالأقلام، الآن لله الحمد في مواقع إلكترونية تستطيع تنتزع الآية، تقصها، تنسخها، وتأخذها وتضعها في بحثك أو في كتابك أو غير ذلك. ولذلك أنا أعرف الآن بعض الجامعات يشترطون في الدراسات العليا في البحوث العلمية أنه لابد من الرجوع إلى هذه المصاحف الإلكترونية حتى تسلم من الخطأ، لكن هذا الله المستعان الإنسان لا يعتمد على حفظه، ارجع إلى المصحف أو إلى المصاحف المثبتة في المواقع الإلكترونية، وقد ذكرتها فيما سبق. نعم، هذا الباب كما سنسمع الآن في وجوب الاعتراف والإدلاء بالنعمة لله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى، ذكر المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي. نعم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من مميزات كتابه كتاب التوحيد أنه يعنى في تفسير الآيات بالنقل عن السلف، يحرص رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد على أن ينقل ما جاء عن السلف رحمه الله تعالى في تفسير الآية. يبدأ مثلا تفسير ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه أو غيرهما من كبار الصحابة، ثم بعد ذلك يأخذ أيضا ببعض الروايات التي رويت في تفسير الآية عن جماعة من التابعين ومن بعدهم. هذا من مميزات هذا الكتاب رحم الله مؤلفه. نعم، قال المصنف رحمه الله قوله قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي. هذان التفسيران اللذان ذكرهما الشيخ رحمه الله هذا يسميه العلماء التفسير بالمثال. يعني أنتم تعرفون أيها الإخوة أن اختلاف بين المفسرين على نوعين، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف التضاد هذا أمثلة قليلة في القرآن الكريم، مثل تفسير القر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قولان مشهوران للمفسرين، قول عائشة وقول ابن عباس، إما أن القر بمعنى الطهر وإما أن القرء بمعنى الحيض، ولا شك أن هذا مختلف، يعني هذا اختلاف تضاد. وقد يكون الخلاف بين المفسرين وهذا هو الكثير وهو الغالب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلاف التنوع. اختلاف التنوع له صور وله أحوال وقد ذكرناها فيما مضى، ومن ذلك أن يذكر كل مفسر مثالا على المراد بهذه الآية، لا أن الآية هي في هذا المثال فقط فيما ذكر فقط، وإنما مجرد مثال. فابن عباس هنا مثلا ذكر في هذه الآية ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي، يعني أنا الذي أحدثت هذه النعمة، أنا الذي أوجدتها، وهذا كفر كفر بهذه النعمة وكفر بالله سبحانه وتعالى. مجاهد بن جبر رحمه الله وهو تلميذ من تلاميذ ابن عباس قال هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا الذي اجتهدت، أنا الذي درست، أنا الذي عملت فحصلت على كذا. لا يا أخي، النعمة والفضل من الله سبحانه وتعالى هي أسباب يسخرها الله سبحانه وتعالى، وهو مسبب الأسباب جل وعلا. فهذا من عناية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بنقل أقوال السلف في تفسير الآية، وهذا من التفسير بالمثال. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. نعم، هذا في كلام قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، جحد النعمة وكفر بها. وانظر يا رعاك الله ماذا قال سليمان عليه السلام، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ففرق بين قول هذا النبي الكريم الرسول الكريم سليمان عليه السلام اعترف بالنعمة، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، لأن النعمة أيضا هي ابتلاء. قد الإنسان يحمد الله ويشكره فيثاب على ذلك ويزداد من فضل الله، وقد يكفر بالنعمة وقد يجحدها، فنسأل الله السلامة. هذا قارون أوتي من فضل الله حتى إن تلك الخزائن مفاتيحها تعجز العتات من الرجال عن حمل المفاتح، فما بالك بهذه الخزائن كيف عظمتها وكيف حالها، ومع ذلك كفر وعاند ويعني عوقب بما جاء في الآيات الكريمات، والله المستعان. نعم، قال قتادة قال نعم انظر يرعاك الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعتني بنقل أقوال السلف. قال قتادة قال نعم قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. نعم، يعني أن قارون قال أنا الذي اكتسبت وأنا أعرف كيف دخلت في تجارات وبيع وشراء حتى تحصل هذا، فكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. نعم، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. نعم، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. نسأل الله العافية، هذا عاد قمة الكبر والتغطرس، أنه يقول أن أوتيته لأني أهل لهذا الشيء، أنا مؤهل أكتسب الأموال وأنا أهل حصلت على الشهادات. لا يا أخي، اتق الله، هذه كلها نعمة من الله سبحانه وتعالى، وينظر جل وعلا أتكفر أم تشكر، أتشكر النعمة وتحمد الله وتثني بها على الله سبحانه وتعالى، أم أنك تكفر وتعاند. وأوتيته على شرف، كل هذا من يعني كما قلنا تفسير بالمثال. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هي أفراد المعنى. نعم، صدق رحمه الله، يعني يقول ليس بين كلام السلف رحمه الله اختلاف وإنما هو مثال، كل واحد ضرب مثالا على هذه الآيات ما دلت عليه هذه الآيات. نعم، قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم النسخ هنا مختلفة، وهي يعني هي في نفس المعنى. ننتقل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة الحديث. نعم، هو الشارح ما ذكر الحديث في الشرح، قالوا لأن الحديث طويل فاكتفى بنقله في المتن، ثم بعد ذلك شرح المفردات المهمة أو غير الواضحة في هذا الحديث، فنحن نسمع الحديث والشارح لم ينقل الحديث مرة أخرى، اكتفى بذكره في المتن. فنعم، نحن نقرأ الآن هذا الحديث العظيم في المتن. نعم، وهذا حديث عظيم أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الله له بما أوحى الله إليه، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا بما أعلمه الله سبحانه وتعالى. خبر هؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل الأبرص والأصلع والأعمى لهم قصة عظيمة، ونحن لله الحمد نحفظ هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. نسمع هذا الحديث لنعلم أن شكر النعمة واجب، وأن النعمة قد تكون فتنة وبلاء على الإنسان. هذا الحديث حديث عظيم، نسمعه ونقرأ يعني ما توقف عنده الشارح فيه. نعم، قال إن ثلاثة من بني إسرائيل. قال إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. نعم، يعني ليس كل من أنعم الله عليه هو المنعم، وليس المحروم هو الذي حرم. هذه ابتلاء وامتحان وفتنة لا تدري يا عبد الله، ولذلك سل الله دائما أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. المؤمن خير كله، حاله خير كله، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم، فبعث إليهم ملكا. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. نعم، يعني كان أبرص، ومعروف أن البرص لون بياض زائد على ما هو معروف، وهو يعني يتقذر به صاحبه، وليس أيضا يعني هو يعني شيئا يعني صعبا ليمنع الإنسان من التكسب كما ذكر الشراح. وحتى الأصلع، الإنسان في الصلع، يعني معظمنا يعني يكون فيه جزء من رأسه في الصلع وقد يكون أصلع، لكن ولا شك هو من باب التتمل والزينة، لكن أعظمهم ابتلاء كما قال أهل العلم الأعمى. الأعمى هو الذي فقد حبيبتيه، ولذلك جاء في الحديث أن من صبر عوضه الله بهما الجنة. ومع ذلك فضل الله ونعم الله على عباده من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم. نعم، المهم قال فقد الذي قدرني الناس به. نعم، قال فمسحه فذهب عنه قذره. سبحان الله. نعم، هذه من الله سبحانه وتعالى، أعطى هذا الملك قدرة على أن يمسح جسده ويعود جسدا جديدا ليس فيه برص البتة. نعم، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. نعم. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق. نعم، اللي هو أحد الرواة. نعم، فأعطي ناقة عشراء. ناقة عشراء، الناقة العشراء هي الناقة الحامل في الشهر العاشر، وهذه تعتبر من أنفس أموال العرب. يعني الإبل معروفية من أنفس أموال العرب، ولا تزال إلى زمننا هذا لها مقامها ومنزلتها وبيعها وشراؤها، لحمها أفضل اللحم. المهم أن هذه الناقة تعتبر في أفضل الأحوال، ولذلك الله عز وجل قال وإذا العشار عطلت، يعني أن في يوم القيامة يوم مهول وعظيم، ذكر الله من أحواله عدة أمور، ومنها أن العشار النوق العشار التي هي من أفضل الأموال يتركها أهلها، تعطل تسيب. لماذا؟ لأن يوم القيامة يوم عظيم، يوم مهول، الناس يتركون كل ما عندهم، وإذا العشار عطلت. نعم، هذه هي الناقة العشراء. نعم، فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. الحمد لله. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. نعم. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. نعم، الحمد لله، الشعر هذا يعتبر زيادة جمال، لكن كما قلنا ليس مثل الأعمى. نعم، فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. نعم، والبقرة الحامل فيها خير وبركة، والبقرة الناس في حاجة إليها، في تستمر تدر الحليب للناس ويصنع منها الأشياء، فلا شك أنها هي نعمة كبيرة، ودعا له بالبركة، ولذلك كان له واد من الإبل الأول والثاني، وادي يعني مكان وادي كبير كله مليء بالإبل، والثاني له البقر والثالث له الغنم. نعم، فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، أو فأبصر به الناس. نعم، لا حرج. فمسحه سبحان الله، هذا بأمر الله، والله قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا يعني قريب ستلد، يعني متهيئة لأن تلد. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فأنتج هذان وولد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وهو أفصح من نطق بالضاد صلوات الله وسلامه عليه. نعم يصح أنك تقول ولدت الناقة ولدت البقرة ولدت الغنم، لا لا مانع، لكن عند العرب في الناقة والبقر أو في النوق والبقر يقال لها أنتجت نتجت، وفي الغنم يقال ولدت. هو على كل حال لو قيل ولدت البقرة أو ولدت الناقة لا حرج، لكن أعلى درجات الفصاحة كان يستعملها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في بعض الروايات بالمجهول فأنتجت الناقة أو البقرة وولدت الشاة، يعني أن صاحبها قام عليها، مثل ما يقولون القابلة مع المرأة. المرأة الآن عندما تلد بعض النساء تلد هكذا، يعني الله يسر لها وتلد، وبعض النساء لا، لابد لها من ما يسمى بالقابلة، والآن في المستشفيات ما يسمى بالممرضة، يعني تساعدها وتعينها بأمور معروفة. فعلى كل حال يجوز هذا وهذا، وهو عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد. نعم. قال فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. نعم، وهذا لما دعا لهم بالبركة قال بارك الله لك فيها، والله عز وجل إذا وضع البركة في شيء فحدث ولا حرج، وإذا نزعت البركة من شيء والله فحدث ولا حرج. قد يكون إنسان عنده الأموال، قد يكون عنده كذا، ومع ذلك لا يستفيد منها، محروم. ولذلك قال المفسرون رحمه الله تعالى من معاني المحروم أن يمتلك الشيء ولا يستفيد منه. بعض الناس عنده ملايين، إما أنه محروم لأنه بخيل شحيح على نفسه، أو أنه مريض يبتلى بالأمراض فلا يأكل ولا يهنأ ولا يتنعم بهذه الأموال. فأنت سل الله عز وجل أن يعينك على شكر النعمة. نعم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. سبحان الله، قادر على كل شيء. هذا الملك رجع مرة أخرى وجاء لكل واحد في صورته السابقة. نعم، جاء الآن الأبرص في صورة الأبرص لما كان عليه من قبل. فقال رجل مسكين قد انقطعت بالحبال في سفري، فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك. نعم، لا يجوز أن يقول إلا بالله وبك، لا، لابد فيها من ثم، وقد مر بنا لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. يقول أنا مسافر الآن ومحتاج، ما أنا لا مالي إلا الله عز وجل والإعانة والتوفيق من الله ثم بك، وهذا هو الصحيح. نعم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. نعم، شوف، أنكر النعمة وسأله بالله، ذكر أن الله هو الذي أعطاه اللون الحسن والجلد الحسن والمال، قال الحقوق كثيرة، ما أنا ما أستطيع، وهذا فيه ذم البخل والشح، نسأل الله السلامة والعافية. فقال كأني أعرفك، بدأ يذكره بحاله الأولى التي كان عليها. نعم. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا، فأعطاك الله عز وجل المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا أن كابر. نسأل الله العافية، هنا أنكر نعمة الله، قال أبد هذا ولا من الله ولا كابرا عن كابر أنا، وهو كذب الآن، كذب حتى في كلامه هو كذب. هذا الوادي من الإبل لم يرثه عن كابر، وإنما هو لما حصل كذا وكذا وأعطي ناقة، فهنا على كل حال جحد النعمة وكفر بها فناله ما ناله الآن. قال إن كنت كاذبا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني أنك تعود، وهذا من عقوبة الله عز وجل أن عاد أبرص فقيرا معدما، نسأل الله العافية. نعم. وأتى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. الله أكبر. نعم، صار حاله مثل حال السابق، كفر النعمة وقال ورثتها كابرا عن كابر، وقد كذب وأنكر النعمة. نعم. قال وأتى الأعمى في صورته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بالحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك الله. أسألك بالذي رد عليك بصرك. نعم الذي رد عليك بصرك وهو الله سبحانه وتعالى. نعم شاتا أتبلغ بها في سفري الله. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري الله. فخذ ما شئت ودع ما شئت الله. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله أخذته لله. نعم هذا فضل، هذا أيها الإخوة توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني كل إنسان عند هذا الوادي من الغنم ورد الله عليه عز وجل بصره، ويأتيه شخص ويريد هذا، هذا توفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى. كيف أنه قال نعم قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، خذ ما شئت ودع ما شئت. شوف هذا بعد أيضا من الجود والكرم، ما هو بشات واحدة. فوالله لا أجهدك اليوم، يعني لا أشق عليك ولا أثقل عليك بشيء أخذته لله. أنت الآن مسكين وقد انقطعت بك الحبال، هو على ظاهري. فقال له أمسك، فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرج. نعم وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أنه رضي على هذا الرجل الذي كان أعمى فكان بصيرا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وسخط على السابقين صاحب الذي كان أبرص والذي كان أقرع، مع يعني هي نعم من الله عز وجل، لكن لا مقارنة أيضا بنعمة البصر. نعمة البصر أعظم من نعمة الجلد وأعظم من نعمة الشعر الحسن، كلها نعم ولا شك، ومع ذلك هذا الرجل اعترف بنعمة الله وشكر الله على نعمه وتذكر ما هو فيه. ولذلك يعني يجب على الإنسان كما قلنا أن يشكر الله على نعمه وأن يحمده عليها. وهكذا وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المقام، فالله سبحانه وتعالى قد ذكره بنعمة إيوائه حال يتمه، قال جل وعلا ألم يجدك يتيما فآوى. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية. لأن الإنسان كونك تذكره بالماضي، أنت كنت فقير، أنت كنت يتيم، أنت يعني إنسان لا يحب هذا، لكن لا، في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجدد له الشكر وتعلو له المنزلة ويترقى في هذا المقام العظيم، وقد وفاه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المفسرون رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد يوما منبره وقال أيها الناس إنما أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى بن مريم. يعني إبراهيم عليه السلام دعا ربنا وبعث فيهم، وهنا بشارة عيسى، فعليه الصلاة والسلام ما قال أنا فلان ابن فلان وأنا انتصرت وفعلت، ولا لا، فعليه الصلاة والسلام قال أنا دعوة استجابها الله عز وجل وبشرى بشر بها عيسى عليه السلام، والله المستعان. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام وفى هذا المقام حقه. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه لعلنا وسلم. لعلنا يمكن نتوقف عند هذا الحد، لأن يعني الشارح نقل كلاما أيضا نفيسا عن ابن القيم حول مقام الشكر ومنازله وشروطه، وأنتم تعرفون كتاب ابن القيم في هذا عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، من أفضل ما كتب، وأيضا كتب في مدارج السالكين في منزلة الشكر كلاما نفيسا رحمه الله تعالى. والكتاب هذا يقال عدة ويقال عدة، عدة هذا صحيح، وعدة أيضا مصدر من وعد يعد عدة. أنا أنصح الجميع باقتناء هذا الكتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب قبل أن نبدأ في الكتاب أو في نعم في كتاب بلوغ المرام، أحب أن أنبه أن الأسبوع القادم كما هو معلن والله الحمد سيقام في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندوة نسأل الله أن ينفع بها بعنوان الفتوى في الحرمين الشريفين. ومقاصدها وكذا وكذا، وسيشارك فيها نخبة من العلماء جزاهم الله خيرا. ولذلك الدرس في الأسبوع القادم سيكون يوم الثلاثاء والأربعاء، الدرس يوم في الأسبوع القادم لن يكون، لأن المشايخ سيأتون وسيكون لهم الله الحمد دروس هنا، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، فيعني سيكون في ترتيب في جدولة الدروس. فمن ناحية الدرس يعني درسنا إن شاء الله سيقام، لكنه سيكون يوم الثلاثاء والأربعاء، احتمال أن يكون في هذا المكان وأن يكون في غيره، واحتمال أن يكون بعد العصر واحتمال أن يكون بعد المغرب، وإن شاء الله في آخر الأسبوع ستتضح الرؤية، وسأرسل لكم الإعلان أو سيرسل لكم الإعلان في المجموعات الجروبات المتصلة بالدرس، وأيضا في التليجرام سيرسل إن شاء الله هذا ويوضح، لكنه جزما إن شاء الله الثلاثاء والأربعاء. لكن هل هو العصر، هل هو المغرب، هل هو على هذا الكرسي، هل هو في كرسي آخر، هذا إن شاء الله سيعلن لكم. وأنا أنصح الجميع أيضا بحضور دروس المشايخ جزاهم الله خيرا الذين سيعني يشاركون في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الأسبوع القادم. الندوة إن شاء الله ستكون يوم يعني فعالياتها الأربعاء والخميس، وسيعلن الجدول وسيعلن كل خير إن شاء الله تعالى. نعم، الآن نبدأ في درسنا بلوغ المرام. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، لو تعيد لنا حديث أنس رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان في أحكام الصيام وفي آدابه، الحديث الأول حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. يقال السحور والسحور بالفتح أيها الإخوة، هي وجبة السحر، هي الأكلة التي تؤكل. والنبي صلى الله عليه وسلم تسحر على تمر، وتسحر على ما تيسر، ولا إن لم يجد شيئا حسى حسوات من ماء، تسحر على ماء. قال وبالضم السحور هي الهيئة، هي الفعل، إذن هي الفتح الأكلة أو الشربة، وبالضم هي العملية، يعني ما يقام ما يمضغ أو ما يشرب، الفعل هذا يقال له بالضم. فإن في السحور بركة أو في السحور، يقال هذا وهذا. قال شراح الحديث: بركة من ثلاثة أوجه. أولا بركة من حيث العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العمل بالسنة بركة وخير على العبد. قد يقول الإنسان: كيف طيب؟ هذا لا تسأل، هذه البركة من الله سبحانه وتعالى، أنت احرص على أن تعمل بالسنة، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعمل به، وقد أمرك بأن تتسحر، والسحور سنة على كل حال، ليس بواجب لكن هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البركة الأولى بركة العمل بالسنة. الثاني قالوا بركة في قوة البدن وما يحتاج إليه، لأن الإنسان بطبعه يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشرب، فكون الإنسان ما يتسحر هذا يضعف بدنه. والإسلام بشريعته الغراء وأحكامه السامية يراعي كل شيء، حتى في بدنك، في صحتك، الإسلام يراعي هذا، فأنت تتسحر فيه بركة على بدنك في أكلك وفي شربك. الأمر الثالث قالوا بركة في مخالفتك لأهل الكتاب، فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصلوا، وفي بعض الروايات فرقوا ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. فأنت يا أخي تتقرب إلى الله بمخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى، أنت تتقرب إلى الله عز وجل، تقربك إلى الله هذا وبأكلة السحر فيه بركة عليك. إذن البركة من ثلاثة أوجه: بركة في اتباع السنة، بركة في تقوية بدنك أكلا وشربا، بركة في مخالفة أهل الكتاب كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفضل أيضا أن تكون أكلة السحر في آخر الليل، أن تكون في آخر الليل كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما بين هذا وهذا قال قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، يعني أن يكون في آخر الليل قدر ما تستطيع. حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. لا شك أن مما تحبه النفوس وترتاح إليه يعني الفاكهة والشيء الطيب، ولا أطيب على الجوع من أكل التمر. ولكن قبله كما ثبت في مسند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد أفطر على تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. قال سماحة والدنا الشيخ بن باز: سنده جيد صحيح. فدل هذا الحديث، حديث أنس مع حديث سلمان، على أن الأولى بالإنسان أن يفطر على رطب قدر ما يستطيع، إن لم يجد يفطر على تمر، إن لم يجد فليفطر على ماء. وهذا هو السنة، لو أفطر على لبن أو خبز أو شيء لا حرج في هذا، لكن نحن نقول السنة. وقد أثبت أيضا الطب الحديث، وهذا من الإعجاز في الحديث النبوي، أن الجسم بعد أن يذبل ويضعف ويبقى عن الأكل 12 ساعة 13 ساعة وقد يكون أكثر، أن كون أول ما يدخله الرطب هذا ولا شك من أفضل الأشياء يتقبله الجسم ويستفيد منه، كذلك التمر ثم بذلك الماء، ولا شك أن الاسم في حاجة له. على كل حال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الحلال ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة رواية عنه صلى الله عليه وسلم، لأمور: أولا بتوفيق الله وهدايته وإعانته، ثانيا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وقد قرأنا هذا في كتاب العلم من صحيح البخاري، ثالثا ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رابعا تقلله من الدنيا، وأنه كان معتنيا متكففا عن الدنيا منعزلا مآويا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذان الحديثان: الحديث الأول في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. سبق أيها الإخوة لنا أنني قلت في درس ماض أو نعم أن السنة ولا شك هي تعجيل الفطر. إذا تحقق الصائم الغروب، غروب الشمس برؤيته أو بسماع المؤذن العدل الثقة، والمؤذنون ولله الحمد كما قلت أهل عدالة وأهل ثقة وفقهم الله، فعلى كل حال إنسان يحرص أن يبادر. وفي الحديث الصحيح: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، هذا حديث قدسي، فيحرص الإنسان على التبكير. لكن الوصال كما جاء هنا في هذا الحديث خلاف السنة، والراجح من أقوال أهل العلم أنه مكروه وليس بمحرم إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائصه، كان يواصل عليه الصلاة والسلام اليوم واليومين والثلاثة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وسنأتي إن شاء الله على جمل هذا الحديث. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الظاهر أن النهي دائما يكون للتحريم، لكن الذي صرفه للكراهة أنه واصل بهم يوما ثم يوما. وجاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ولكنه خلاف السنة، السنة هي المبادرة بالفطر، لكن تريد أن تواصل ليس لك أن تواصل إلا يوما واحدا. أما في حق صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه الوصال. قال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اختلف أهل العلم في المراد بالطعام والسقيا هنا على قولين، والراجح الذي عليه الأئمة وجمهور أهل العلم أنه ما يفتحه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى قلبه الشريف من الأنس بالله والتلذذ بطاعة الله عز وجل مما يغنيه عن الأكل والشرب، وهذا هو الصحيح، وهذا هو طعامه وسقياه عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أنه يطعم ويسقى من الجنة، قالوا أنه يؤتى له بطعام وسقيا من الجنة، ولكن هذا قول ضعيف، لأنه إذا كان يأكل ويشرب ليس بصائم عليه الصلاة والسلام. هذا قول مرجوح. القول الراجح أنه ما يفتح الله على قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام من فواتح الذكر والتلذذ بالطاعة والأنس بمناجات الله عز وجل، هذا يغنيه ويكفيه عن الأكل والشرب، وهذا هو طعامه وشرابه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، يعني هم رضي الله عنهم ليس عناد ومشاقة، لا، لكنهم فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد الشفقة بهم ودفع الضرر عنهم والرحمة بهم كما هو حاله صلى الله عليه وسلم. فهم من حرصهم على الخير وإقبالهم على الطاعة أرادوا أن يزدادوا من الخير، وإلا لو علموا أنه حرام لا والله ما وسعهم رضي الله عنهم أن يتجاوزوا الحرام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم واصل بهم، لو أنه حرام قال قفوا لا تصوموا لا تواصلوا، لكنه عليه الصلاة والسلام واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني هلال شوال، يعني عيد الفطر، ليلة عيد الفطر. فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني كان سأواصل بكم كالمنكل لهم. المنكل معنى المؤدب، بعض الناس يفهم يعني أن المنكل يعني المعاقب أو المخالف، لا، هذا كلام لا يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بتعامله مع الصحابة رضي الله عنهم. لا، المنكل هنا بمعنى المؤدب لهم عليه الصلاة والسلام. فيجب أيها الإخوة الإنسان يعرف هذه الكلمات النبوية، يعني هذه تصدر من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو الآن يتعامل مع صفوة الخلق بعد الأنبياء والرسل وهم الصحابة رضي الله عنهم. فليست معنى كلمة المنكل المعاقب أو المعاكس أو لا، هذا كلام لا يليق. الصحيح كما قال أهل العلم وكما ذكره الشراح في مقدمتهم سماحة الوالد شيخنا بن باز رحمه الله، قال معناها كالمؤدب بمعنى الأدب التأديب. والأب يؤدب أبنائه في بعض الأحيان بأمور قد تشق عليهم أو يوافقهم في بعض الأمور من باب الأدب لعلهم يستفيدوا، عليه الصلاة والسلام في أعلى مقامات التعليم والفائدة. فأنا المهم أيها الإخوة، ليس كل ما نحفظه في معاني الكلمات نطبقه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يا أخي، أنت تتعامل مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا لمن يقول هذا الكلام، فيجب أن ننتبه هذا. فعلى كل حال كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، متفق عليه. إذن أيها الإخوة، الوصال مكروه على الراجح من أقوال أهل العلم، وليس بحرام، والسنة هي تعجيل الفطر، والوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كان يربط يصل نهارا بليل نهارا بليل، يوم يومين ثلاثة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إن شاء الله أنه كان في أول الأمر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أذن المغرب ونام أحدهم ثم استيقظ بعد ذلك فإنه لا يأكل ولا يشرب، وأن حصل ما حصل على أحدهم، ونزل فيه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والحمد لله جاء التيسير بعد ذلك كما سيأتي بيانه. الحديث الثاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. أيها الإخوة الأفاضل، الصائم يجب أن تكون حاله في الصيام أفضل من حاله في الفطر، وليس معنى هذا أنه منافق، لا حاشا وكلا، بعض الناس يقول هذا نفاق، لا هذا ليس بصحيح. الصيام مدرسة وروضة من رياض الخير والعمل الصالح، ينبغي الإنسان وهو في حال الصيام أن تتحسن أحواله وأن يتقدم في مراضي الله وأن يمسك نفسه عن الذنوب والمعاصي، وليس معناه أنه بعد الفطر يعود، لا، لكن يستمر في جهاد مع نفسه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. وصدق رضي الله عنه، يعني أنت صائم أو غير صائم أنت واحد، ما في زيادة في قراءة قرآن ولا في زيادة في ذكر ولا فيه ملازمة لبيوت الله ولا أن تكف نفسك عن الحرام. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند الشيخين، قال: والصيام جنة، يعني مانع حاجز، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وفي لفظ: ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. نعم يا أخي، ينبغي، الصيام جنة يعني مانع حاجز يمنعك، لكن أن يكون صومك وعدم صومك على حل واحد، لا والله يا أخي، ما هكذا ينبغي أن يكون الصائم. ولذلك كان السلف رحمهم الله إذا صاموا لزموا المساجد ولزموا المصاحف، خلاص واحد صام يعني مرة معظم وقته في المسجد ويلزم المصحف، لكن يكون حالك هكذا وهكذا هذا غير صحيح. وكما قلت هذا ليس بنفاق، بل هذا انطلاق في عمل صالح، مجاهدة للنفس. وهنا قال صلى الله عليه وسلم، ذكر ثلاثة أمور: من لم يدع قول الزور وهو قول البهتان الكذب المخالف، والعمل به العمل بالخطيئة بالذنب، قال: والجهل. الجهل هنا ليس هو ضد العلم، وإنما المقصود يعني الخطيئة، لأن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما عصى الله إلا جاهل، للذين يعملون السوء بجهالة. بالله عليكم، أيعصي الله من هو عالم؟ أيعصي الله من يعلم أن الله مراقبه؟ أيعصي الله من يخشى الله تبارك وتعالى؟ لا والله، لا والله، ما يعصي الله إلا من جهل مراقبة الله عليه، علم الله به، عقوبة الله عليه، ولذلك ضعف وجهل فوقع في الذنب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والجهل. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشربه، يعني ليس هي المسألة إمساك عن المفطرات من أكل وشرب وغيرها، لا، المقصود أن تمسك عما حرم الله عز وجل، عن هذه وعن غيرها، عن الذنوب والمعاصي. فقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما أن هناك كلمات تأتي في القرآن الكريم وفي السنة لها عدة معاني، ومنها كلمة الجهل، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الجهل جاء في القرآن الكريم أظنه في 8 مواضع أو أقل أو أكثر، هذه طيبة الإنسان يجمعها ويتدارسها ويعرف معانيها، وهذه ترى أيها الإخوة من البحوث اللطيفة، يدخل في باب التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي له ألوان وله أشكال وصور، ومنها أن تجمع الآيات في الموضوع الواحد، ومنها كما ذكرت يوما في هذا المجلس الشريف آيات الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء هذا في 12 موضعا من القرآن. من هم الذين لا خوف عليهم ولا محسن؟ بالله عليكم كلنا يتمنى ويسأل الله أن يجعله من هؤلاء الذين لا خوف عليهم مما هم قادمون عليه، ولا هم يحزنون على ما سيخلفونه في الدنيا. أنت الآن تسأل الله عز وجل من هم هؤلاء، جاء ذكرهم في 12 موضعا. وقد وعدت في هذا المجلس الشريف هذه الوجوه الطيبة بأنني سألقي محاضرة أو درسا في هذا، ولعل إن شاء الله سيعلن قريبا محاضرة بعنوان الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في ضوء القرآن الكريم. وإن شاء الله لقاء آخر أيضا سنتكلم عن الجهل، معانيه ودلالاته في الكتاب والسنة. هذا يجب يا أخي أن تعيش مع القرآن الكريم، تعرف المعاني، تعرف دلالات الآيات، تجمعها مع بعض حتى تخرج بالفوائد واللطائف. أما كل إنسان يقرأ نعم هو إن شاء الله على أجره، الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، لكن أيضا انتقل إلى المرتبة التي بعدها وهي التدبر والتأمل والنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. بإذن الله أننا سنجتمع على الخير وعلى رحاب القرآن الكريم في محاضرة قادمة، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في ضوء القرآن الكريم، جاءت في 12 موضعا نتدارسها إن شاء الله تعالى. نعم طيب نأخذ الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. وكذلك من ذلك موضوع الجهل، الجهل في القرآن والسنة معانيه ودلالاته. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم دل هذا الحديث على أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرها أيضا، سواء بحائل أو بدون حائل لا حرج عليه، ولكن الإنسان في مثل هذه الأمور خاصة في المباشرة قد يستجر به الأمر ويقع في الجماع، وهذا ولا شك أعظم المفطرات، وهو الذي فيه الكفارة المغلظة كما سيأتينا، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينة كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. فلكن الإنسان يبتعد ويحذر، لكن لو فرضا حصل له مثل هذا خاصة التقبيل، سواء كان جميعا الرجل والمرأة صائمين أو أحدهما، فلا حرج في ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. أملككم يعني أنه عليه الصلاة والسلام يعني يملك نفسه، إربه يعني قيل شهوته وقيل فرجه وقيل جماعه، وعلى كل حال هي كلها تدور في فلك واحد، أن الإنسان الذي يعرف من نفسه أنه لا يملك أو قد ينطلق من شيء إلى شيء، وبعدين الشيطان يقول له: لا حرج، باشر، اخلع، نم، افعل، ثم يقع ما لا يستطيع. وهناك من الأمور المعروفة أن الإنسان إذا قارب يعني الختان أو ها قارب هذا لا قد لا يملك نفسه، والإنسان بشر، والله جل وعلا قال: وما خلق الذكر والأنثى. هذه أمور فطرية وجبلية، إذن ابتعد عن هذا الأمر. التقبيل قد يكون أهون، المباشرة على كل حال لو باشر نقول لا حرج عليه، لكن طيب لنفترض أنه احتلم، هو لم يجامع، احتلم، نقول فسد صومه، فسد صوم ذلك اليوم وليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء فقط لو احتلم، يعني من الخارج ما حصل جماع ولا شيء، فالحمد لله نقول استر على نفسك وعليك القضاء وعليك القضاء. لكن لو حصل جماع حتى لو لم ينزل، ما هو بشرط الإنزال، لو حصل جماع غاب ذكره في فرج المرأة فإن عليه الكفارة كما سيأتي، والله أعلم.